السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله العلي العظيم. لا قوة إلا بالله. محمد وعلى قبل أن أبدأ، بسم الله، أرجو من الإخوان إعادة كتابة أسئلتهم، وإن شاء الله لعل الله يرزقنا يعني مزيدا من الوقت حتى نستطيع أن نجيب على أسئلتكم هذا اليوم بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واتبع منهجهم إلى يوم القيامة. جعلنا الله وإياكم منهم، آمين. ثم أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعون من الله وتأييده وتوفيقه نبدأ درسنا لهذا اليوم مستهلين بسورة القيامة. يقول الله جل في علاه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. بإجماع المقرئين قرأوا هكذا، وقرأ قنبل ومن سلك مسلكه قراءة لم تعتبر قراءة صحيحة: لأقسم، لأقسم بيوم القيامة، ولأقسم بالنفس اللوامة. وعلى هذا فإن لكلمة لا أقسم أربعة أوجه: الوجه الأول أنها صلة، والوجه الثاني نفي الكلام قبلها، كأن الله سبحانه وتعالى ينفي كلام المشركين الذين يقولون لا قيامة بعد، والذين ينكرون البعث، حتى حكى الله عنهم ذلك كثيرا، ومنه قوله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. الوجه الثالث تأكيد للقسم، تأكيد للقسم. الوجه الرابع لأقسم قراءة قنبل، واللام هنا لام الابتداء وليست لام القسم، كأن الله يقول أقسم بيوم القيامة. ومر بنا كثيرا أن لله عز وجل أن يقسم بما شاء، بل إقسامه عز وجل بأي شيء من خلقه يدل على أهمية المقسم به. لا أقسم بيوم القيامة، سماه الله يوم القيامة، وسمي يوم الدين، وسمي يوم الجزاء والحساب. هذا دليل أهميته وعظمته وخطورته، أن أسماءه كثيرة جدا، وكل اسم له دلالة في المعنى. فالقيامة من قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتقوم الساعة، وقال: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ومن قيام الساعة أيضا. فإذا نفخت الصور النفخة الثانية فعندئذ يكون الناس قياما، والنفخة الأولى من قيام الساعة أيضا وبينهما 40، وهي نفخة الصعق. ولا أقسم بالنفس اللوامة، الأنفس البشرية ذكرها الله جل وعلا أنها 3 أنواع. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النفس المطمئنة وهي التي اطمأنت بفضل الله سبحانه وتعالى واطمأنت في جميع أحوالها. والنفس الأمارة بالسوء كما قال الله جل وعلا في سورة يوسف عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. والنفس اللوامة التي تلوم صاحبها، وما من إنسان إلا ويلوم نفسه يوم القيامة. فالمحسن يلوم نفسه، يود لو أنه ازداد إحسانا، والمقصر يلوم نفسه، والمقصر يلوم نفسه لأنه، أي هذا المقصر، قد فرط في جنب الله، فيقول: يا ويلتا على ما فرطت في جنب الله، يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، يا ليتني عملت صالحا، ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا معنى النفس اللوامة، يقسم الله بها. وقلنا إن النفس هي الروح، وقد تطلق ويراد بها الإنسان كله روحا وبدنا، كما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. فقد تطلق ويراد بها الروح والجسد معا. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ورد أن الله يوم القيامة يقول: يا أيتها العظام المتفرقة اجتمعي. وورد أن رجلا ممن كان قبلنا أمر أبناءه أن يطحنوه ويذروه في وقت ريح شديدة باردة على البحر، وهذا أقوى أنواع التفرق. ثم يبعثه الله فيسأله فيقول: مخافة عذابك يا ربي، فيغفر الله له. إذن الله جل وعلا ينبت ابن آدم من عجب الذنب كما سبق، وهو آخر عظمة في الظهر من أسفل، سبق بيان ذلك لكم. فينبته الله تبارك وتعالى بقدرته وعظمته، ويجمع عظامه ولو كان بعضها في الهند وبعضها في الصين وبعضها في المغرب وبعضها في أمريكا، فإن الله يجمعها في لحظة كالبرق. وقد مثل لنا ربنا سبحانه وتعالى طريقة الجمع في قصة إبراهيم لما سأله كيف تحيي الموتى، قال: خذ 4 من الطير فصرهن إليك، يعني اجعل اقطع رؤوسهن واجعل الرؤوس معك، وفرق أجسادهن في الأماكن المتفرقة، ثم ادعهن يأتينك سعيا، تأتي الأجساد فتلتصق بالرؤوس وتحيا. وقد حيت فعلا بمشاهدة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، وكذلك كان عيسى بن مريم يحيي الموتى بإذن الله. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ أيظن الإنسان ظنا سيئا بربه أنه لا يقدر على أن يجمع عظامه؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانه. يعني يخبر الله جل وعلا أن الله على كل شيء قدير، قادر أن يعيده أول، يعني بعد بعثه، يعيده بعد موته كما خلقه أول مرة، فترجع بنانه يعني أطراف أصابعه بما فيها من أظافر ترجع كما كانت. هذا التفسير الصحيح الذي قال به بعض المفسرين، وجملة المفسرين قالوا نسوي بنانا يعني نجعلها متساوية لو شئنا ملتصقة فتكون كخف البعير فلا يستطيع أن ينتفع بها، وقال بعض المفسرين المعاصرين نسوي بنانا أي نجعل البصمة مستوية، والبصمة قالوا لا تستوي، في كل مليون يجد أو يوجد تشابه بنسبة متقاربة، أما لما خرج ما يسمى بتحليل الدي إن دي أو غيره فإن هذه البصمة التي تخرج للإنسان وهي واضحة في الإبهام هنا وهي تستخدم توقيعا عند الأولين عند المتقدمين والمعاصرين وأصبحت الآن مفتاحا إلكترونيا لجميع المعلومات للشخص، قال الله بلى قادرين على أن نسوي بنانا أن نجعل بصمات الناس كلها متماثلة لو شئنا، هذا قول بعض المفسرين المعاصرين، لكن الآية تدل على الجميع أن الله قادر على أن يعيدها كما كانت، وأن الله قادر على أن يجعلها مستوية، وأن الله قادر على أن تكون بصمتها متماثلة، فهذا كله في قدرة الله ممكن جدا بإذن الله. فقوله نسوي بنانه يعني نجعلها، قالوا بعضهم، ملتحفة كخف البعير، والصواب أنها تعاد كما بدأت أول مرة لقوله تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، يعني في شك، ولقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني بل يريد الإنسان، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، أن يقدم بين يديه كذبه وفجوره وبهتانه. والإنسان هنا المراد به الكافر، أما المؤمن لا، المؤمن يريد الله ورسوله والدار الآخرة، أما الكافر فهو يريد أن يقدم فجوره بين يدي ربه، نسأل الله العافية، فيقدم الذنوب ويواصلها ويسوف بالتوبة حتى يقضي الله جل وعلا بحرمانه منها. يسأل أيان يوم القيامة، يسأل كما قال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألك الناس عن الساعة كما قالوا متى الساعة، يعني يسأل متى يكون يوم القيامة، يسألون متى يوم الفتح، متى يوم القيامة، متى تقوم الساعة، متى نبعث، وأسئلتهم هذه أسئلة استنكارية، سؤال إنسان منكر للبعث، فربنا جل وعلا يخبر أن القيامة حق يقين واضحة ستأتيكم، وسيكون من آثارها برق البصر. برق، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يعني برق البصر قرأت بقراءتين، برق وبرق بكسر الراء وفتحها، والمعنى في برق أي لمع من شدة الخوف، لا تشاهد إلا لمعان البصر وحركته، وبرق بكسر أي شخص، شخص البصر وذهب. نسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة. فقال برق بكسر الراء يعني فزع وهلع وخاف، ولا ترى إلا لمعانه من الدهشة. وأما بالفتح فشق بصره، شق بصره بمعنى فتحه فتحا شديدا حتى كاد ينشق، وصار من شدة شخوصه أيضا يلمع لمعانا، ولا مانع من إرادة المعنيين للآية الكريمة، أن البصر يشخص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الروح، وأنه أيضا يرتعد ويهلع ويخاف ويدهش من هول ما رأى، كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى حين قال يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وخسف القمر يعني ذهب ضوءه ونوره، ذهب ضوءه ونوره، ولهذا يقال خسف للقمر، ويقال كسفت الشمس، ويقال خسف النيران وكسف النيران، المراد الشمس والقمر. فخسف القمر أي ذهب ضوءه وانتهى، وجمع الشمس والقمر أي أن الله سبحانه بقدرته سبحانه يجعلهما جميعا، يجمعهما جميعا، وهذا علامة على انتهاء القيامة، على انتهاء الدنيا وحلول الآخرة. يقول الإنسان يوم يحشر في أرض غير الأرض تحيط به سبعة صفوف من الملائكة، ويرى القمر قد خسف وجمع مع الشمس والقمر جمع سويا، يقول أين المفر؟ هل أين المهرب؟ أين الملجأ؟ يريد الهروب، يريد شيئا يلجأ إليه، فلا يجد سبيلا أبدا، لا يجد مفرا إطلاقا ولا يستطيع. قال الله سبحانه وتعالى يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ أين المفر؟ أين الملجأ والمهرب والمخلص؟ فهو يريد أن يفر من الله سبحانه وتعالى. سواء يفر إلى بحر أو جبل أو وادي، يريد شيء يفر إليه، لكنه يرى الأرض مستوية ولا مناص، والملائكة تحيط به من كل جانب. قال سبحانه كلا لا وزر، يعني لا مفر، ليس هناك من يأزره وينصره، لا نصير لا معين، لا مفر لا مهرب، لا ملجأ من الله إلا إليه، أي لا جبل ولا حصن ولا مكان يلجأ من الله سبحانه وتعالى إلا إليه. إلى ربك يومئذ المستقر، يعني إلى الله المرجع والمآب والمآل، فلا مناص ولا خروج ولا هروب من عند الله سبحانه وتعالى. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يعني يقرأ كتابه بنفسه فيجد ما عمله حاضرا ويقول يا ويلتى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وأما المؤمن فيقول ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. ويتحسر الكافر فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتني مت ميتة لم أبعث بعدها فكانت أنقاضية. ينبأ الإنسان أن يخبر. كما قال الله عز وجل ونبلو أخباركم يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. يخبر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يعلم علم اليقين في قرارة نفسه بما صدر منه وبما عمله، حتى لو أنكره عند الملائكة الذين يحاسبونه فإن سمعه وبصره ويده ورجله وجلده ستشهد عليه وستخبره بما أنكره، وهو مع ذلك كله يعلم علم اليقين أنه كاذب مفتر على نفسه وعلى ربه سبحانه وتعالى، فيعرف حقيقة ما هو عليه من إيمان. بل الإنسان على نفسه بصيرة. قال ولو ألقى معاذيره، يعني يعتذر هو بأن هؤلاء غروه وهؤلاء خدعوا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، رب إنا نبرأ إليك منهم الآن. خلاص يريد البراءة، يلقي المعاذير. فيقول الله جل وعلا ولو ألقى معاذيره، كل المعاذير هذه ما تنفع، كما قال سبحانه يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، فهم يعترفون يقول إنا كنا غاوين، ربنا غلبت علينا شقوتنا، لكن كل هذه المعاذير ما تقبل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال الله فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يقول الله جل وعلا ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به. في هذه الآية وقفة عظيمة. والوقت يداهمنا ويسرع ونحن لا نستطيع أن نسرع أكثر منه. يقول الله سبحانه وتعالى لا تحرك يا محمد بالقرآن الكريم لسانك لتعجل به خوفا من ضياعه، فإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ففي هذه الآية يرشد الله رسوله صلى الله عليه وسلم لآداب الاستماع. كيف تستمع يا محمد؟ أنصت. ولهذا يقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر الله، إذا جاء جبريل يستمع، فإذا انتهى جبريل قرأه. ثم إن ربنا عز وجل بين لمحمد عليه الصلاة والسلام أننا سنحفظه نجمعه لك في صدرك، يعني يجتمع في صدرك لا يمكن يضيع من شيء، ونتلوه ونرتله ترتيلا يليق بمقام كلام الله عز وجل، ورتلناه ترتيلا ونزلناه تنزيلا على مكث يأتي القرآن فينزل منجما شيئا فشيئا ونخبرك أن هذه الآية موضعها في مكان كذا وأن هذه الآية تسبقها آية كذا ويعقبها آية كذا. لا تحرك به لسانك دليل أيضا على أن القرآن نزل مفرقا، وهذا صحيح. القرآن نزل في 23 سنة منجم، كان ينزل بحسب الوقائع لقدرة الله عز وجل، فإذا وقعت واقعة معينة نزل القرآن. لما جاءت قضية أسرى بدر وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي بعض أصحابه ولم يأخذ برأي عمر، كان رأي الأغلبية المن والفداء، وكان رأي عمر أن يثخن في الأرض فيقتلهم. لما جاء النبي من الغد أوحي إليه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قال الله أكبر، لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر لقد كان بيننا وبين العذاب هذه الشجرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالقرآن ينزل بحسب الواقع، فيقول النبي ضعوا الآية في مكان كذا قبل آية كذا وبعد آية كذا. المرأة تقول عائشة رضي الله عنها، جاءت امرأة فاطمة امرأة ثابت بن قيس تجادل في حال زوجها الذي ظاهرها وتناقش النبي، تقول والله ما أسمع كلامها. تقول عائشة ما بيني وبينها إلا قمتار قليلة ولا أسمع كلامها، ما بيني وبينها إلا مسافة قليلة وما أسمع كلامها. والله تعالى يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فنزلت الآية في موقع في لحظتها في مناسبتها. هذا معنى أنه لا تحرك به لسانك لتعجل به يا محمد، إن علينا جمعه أي نجمعه في صدرك كاملا غير منقوص، وتقرأه وقرآنه أي تقرأه، نقرأه عليك فتقرأه قراءة صحيحة سليمة دقيقة. ولهذا لا يوجد على وجه الأرض رجل يقرأ القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه. فقراءة النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن الكريم هي أكمل قراءة، ثم بعد ذلك من زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وغيرهم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه يا محمد فاتبع قرآنه، إذا تلاه جبريل عليك اقرأ وراءه، اقرأ من بعدي. ثم إن علينا بيانه، هذا دليل على أن الله سبحانه وبحمده جعل الأمر ثلاث درجات. الدرجة الأولى يقول لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم استمع استمع ونحن سوف نجمعه لك في صدرك. والدرجة الثانية اتلوه يا محمد كما تلوناه عليك. والدرجة الثالثة سنبين لك معانيه ومقاصده. ثم إن علينا بيانه أي إن علينا أن نجمعه لك في صدرك ونبين لك معانيه ودلالاته. ولذلك يثبته الله سبحانه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى في قضية جمعه، قال فيه الإشارة أن القرآن الكريم نزل مفرقا وأن جمعه الموجود برعاية وعناية من الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال ثم إن علينا بيانه أيضا. فدل ذلك على أن من وسائل حفظه هذه العظمة الربانية في تثبيته في صدر محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا علمه شديد القوى، يعني جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وقال كتاب فصلت آياته، أي بينت أحكامها ودلالاتها ومقاصدها. وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فكما قلنا الدرجة الأولى جمعه في صدره صلى الله عليه وسلم، والثانية تلاوته، والثالثة تفسيره وإرجاع وإيضاح معناه صلوات الله وسلامه عليه، حيث قرأه وعلم معناه علما يقينا. قال فإذا قرأناه، أي أثبتنا قراءته عليك بلسان جبريل، فاستمع له وأنصت، فاتبع قرآنه، أي استمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، أي نبين أحكامه وتفاصيله وتثبيته في صدرك، فلا يضيع منه شيء أبدا. قال جل وعلا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. كلا، قالوا يعني كلمة ردع وزجر، كلمة ردع وزجر. بل تحبون العاجلة، المراد بالعاجلة الدنيا. أيها المشركون، أنتم أيها المشركون مفتونون في الدنيا متعلقون بها تحبونها، وتذرون الآخرة تتركون الدار الآخرة كأن لم تكن وتعرضون عنها إعراضا. ثم أخبر الله تبارك وتعالى تقسيم الخلق في يوم القيامة، تقسيم الخلائق عند الله عز وجل، وأن عاقبة الذين يذرون الآخرة ويتعلقون بالدنيا وخيمة خطرة. قال وجوه يومئذ ناضرة، يعني وجوه المؤمنين يوم القيامة طرية نقية صافية، فيها السعادة والأنس، إلى ربها ناظرة. يعني ثبتت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة على أن المؤمنين يرون ربهم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه، إنكم سترون ربكم عيانا بيانا لا تضامون في رؤيته، كما ترون الكوكب الدري الغابر في الأفق، وكما ترون القمر ليلة البدر من غير سحب. يعني لا يرده شيء، ترونه صافيا. وأعظم نعمة ينعم الله بها على المؤمنين كما في الحديث لما سألهم هل تريدون شيئا، قالوا ألم تبيض وجوهنا، ألم ترضى عنا، ألم إلى أن قال أحل عليكم رضايا فلا أسخط أبدا. ثم تجلى لهم الله فلم يكن شيء أحب إليهم من رؤيتهم لله. قال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قالوا الزيادة والمزيد هي رؤية الله جل وعلا، وهذه الآية نص قطعي، إلى ربها ناظرة، يعني ينظر الله سبحانه وتعالى إليه. ولهذا جاء في عدة حديث، فيها حديث الوعيد للكفار 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال سبحانه وتعالى ناظرة. قال الإمام الشافعي رحمه الله لما قال كلا في المشركين قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يستحيل أن يروا الله عز وجل، المشركون محجوبون. قال فهذا، يقول الإمام الشافعي رحمه الله، فهذا دليل على أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بيانا لا يضامون في رؤيته. رزقنا الله وإياكم ووالدين والمؤمنين رؤيته عز وجل. قال سبحانه وتعالى ووجوه يومئذ باسرة. وجوه المشركين نعوذ بالله منهم باسرة، يعني كالحة عابسة مغبرة مكسهرة منقهرة، وجوه مظلمة، وجوه سوداء. قال تعالى يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، وجوه مسودة مغبرة مكسهرة كالحة. قال سبحانه وتعالى ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، يعني تقطع وتتيقن أنه ستأتيها مصيبة. والفاقرة هي آخر يعني فقرة من الظهر تنقطع وبها يحصل الموت والألم، وهي أيضا تدل على حصول باقعة، أي مصيبة خطيرة عظيمة. سبحان الله رب العالمين. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا حرف أو كلمة ردع وزجر. إذا بلغت التراقية يعني الروح، كما قال سبحانه ولولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يتحدى الله المشركين، يقول تستطيعون ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم؟ وهنا من مات قامت قيامته، يقول الله كلا، كلمة ردع زجر. إذا بلغت التراقي يعني وصل الآن إلى منطقة التراقي، وهي عظم عند يعني في الحلق، هذا التراقي المراد بها الروح. قال الله جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ملك الموت كما نعلم له أعوان من الملائكة يخرجون الروح من الجسد فيقبضها، ولذلك هم قسمان، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. في الصحيحين أن الذي قتل 100 نفس اختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فأرسل الله ملكا فقضى بينهما، فأخذته ملائكة الرحمة لأنه أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر. طيب، إذن كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. هنا من عند علماء التجويد سكتة لطيفة، ومن من راق يعني أن أهله الذين حوله يقول جيبوا لنا أحد يقرأ عليه لعله يشفى، يريدون عافيته، يريدون أن يرجع، ما لكن الله أعلم أنه انتهى وأعلم أنه لا ينفعه شيء، وهو أيضا يدرك هذا لأنه رأى الملائكة وأدرك وظن أنه الفراق، انتهى، علم يقينا أنه مفارق هذه الدنيا. والتفت الساق بالساق يعني لفت الساقين بالكفن، أو أنها التفت حول بعض، أو أنها جمدت وماتت وقد كانت تحمله فيسير عليها إلى كل مكان. وقيل المراد بالراق الملائكة، قيل من الذي سيأخذه، هل هي ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ الله أعلم بأن الذي بالملائكة التي تأخذه إن كان من أهل الإيمان أخذته ملائكة الإيمان. إلى ربك يومئذ المساق، يعني أن روحه ستؤخذ ويرجع إلى ربه، فالسياق سيسوقه إلى الله عز وجل. قال فلا صدق ولا صلى، يعني لم يؤدي زكاة ولا صدقات ولم يؤتي الصلاة ويقيم، هذا دليل على كفره. ولكن كذب وتولى، لما كان حي كان يكذب بالبعث ويكذب برسالات الله ويتولى إلى أهله، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، ذهب يتمطى ويتبختر غرورا وكبرياء وصدودا، أولى لك فأولى، يعني وليك الويل، وليك الويل تباعا، أولاك الله ما تكرهه متتاليا، هذا معنى أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، يعني يتكرر عليك الويل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأبي جهل وللوليد بن المغيرة وغيرهما. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيظن الإنسان أن الله لن يبعث، كلا أبدا سيبعث. ألم يكن نطفة من مني يمنى، ألم يكن قطرة نقطة صغيرة من المني الرقيق الشاف الذي لا يكاد يبين ولا يرى، ثم كان علقة فخلق فسوى، ثم أصبح قطعة من الدم ملتصقة بالرحم، فمر بأطوار خلقها الله وسواها، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، فجعله إما ذكرا وإما أنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يعني الذي أنشأكم من عدم أليس هو بقادر على خلقكم، كما قال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فهذا التجاهل لا يسمن ولا يغني من جوع. وإلى هنا نتوقف ونعود إن شاء الله تعالى، والله الموفق، صلى الله على نبينا محمد.